إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا من تسمع هذا الحديث، أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء والحساب، أمصيب هو أم مخطئ؟ فذلك الذي يدعو اليتيم يقهره ويدفعه عن حقه، الدفع بالعنف مع الجفوة، يدعو اليتيم يدفعه دفعا مع الجفوة والقساوة والغلظة، ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه، لا يحض نفسه على إطعام المسكين ولا يحض غيره على إطعامه، لأنه يكذب بالجزاء. فويل للمصلين، فويل يومئذ للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم، فالحمد لله رب العالمين، ساهون أي غافلون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في السنن مرفوعا وموقوفا، وأبو يعلى في المسند موقوفا، والطبري والمصنف أيضا أخرجه رحمه الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال إضاعة الوقت. هذا لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف صحيح. قال ابن عباس: هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس، ويصلونها في العلانية إذا حضر الناس، لقوله تعالى: الذين هم يراءون. هم المنافقون لأنه قال الذين هم يراءون، يعني الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، من الذي توعد من المصلين هنا؟ هم المنافقون. لماذا؟ الذين هم يراءون. وقال في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. إذن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يراد بهم المنافقون. ما الدليل لقوله تعالى الذين هم يراءون مع قوله تعالى في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس؟ وقال قتادة: ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصل، وقيل: لا يرجون لها ثوابا إن صلوا، ولا يخافون عقابا إن تركوا. وقال مجاهد: غافلون عنها يتهاونون بها. وقال الحسن: هو الذي إن صلاها صلاها رياء، وإن فاتته لم يندم. وقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها، ولا يتمون ركوعها وسجودها. وكل هذا حق. ويمنعون الماعون. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي الزكاة. ولكن هذا روي كما ترى على التمريض. قال عبد الله بن مسعود: الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك. قال مجاهد: الماعون العارية تستعار. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المعروفة، فأدخل ما قاله علي أو نسب إليه، وأدناها عارية المتاع. وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنار. ويمنعون الماعون ما لا يحل منعه من الماء والملح والنار.